قال يحمد عليها ويثنى بها عليه. أصل الحمد الثناء على الموصوف بالكمال محبة وتعظيما، لكنه قال هنا ويثنى بها عليه. قد يكون هذا من باب التوكيد، لكنه غاير في العبارة فلم يقل يحمد عليها ويحمد بها عليه، بل قال يثنى بها عليه. وإن كان بين الحمد والثناء قد يجد المتأمل معنى أعم للحمد من مجرد الثناء، وقوله يحمد عليها ويثنى بها عليه لأن الله يحب ذلك، فلا أحد أشد حبا للحمد والثناء من الله تعالى، كما ثبت الحديث، حديث ابن مسعود البخاري، أن الله يحب من يثني عليه ويكثر حمده، لأن هذا من أعظم ما يكون من مقامات العبودية. وكان من قوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فأنت مهما أثنيت على الله فإنك لن تحصي ثناء عليه ولن تحيط بكل الثناء مهما أثنيت ومهما حمدت، لأنه المتصف بالكمال المطلق الكامل جل جلاله. لأن الكمال الذي اتصف به الله هو الغاية الكبرى والغاية القصوى، لا كمال يضاهيه ولا يدانيه ولا يجاريه، فهمتم؟ وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، يعني ليس في هذه الصفات، صفات الكمال، نقص بصفة من نعم بوجه من الوجوه. ايش نقول؟ لا تقديرا ولا احتمالا. فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه، جميع صفات الكمال ثابتة، وليست ثابتة هكذا فقط بل على أكمل وجه، لأنه قد تكون الصفة صفة كمال ولا تثبت على أكمل وجه. كالمخلوق مثلا، المخلوق قد يكون فيها صفة من صفات الكمال، لكن هل تكون على أكمل وجه؟ لا، تكون صفة كمال باعتبار من هو بجانب هذا الإنسان مثلا، ها؟ فيكون هو أحسن منهم أو أفضل منهم، لكن الله تعالى تصف بصفات الكمال الثابتة وكمالها على أقصى وأعظم المستويات. وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب. أفادنا أن كل ما نفاه عن نفسه صفة نقص، فالله تعالى نفى عن نفسه صفات تسمى الصفات المنفية أو السلبية، هذه الصفات كلها صفات نقص لأنها تنافي كماله الواجب، تنافي كماله الواجب لأن كماله واجب سبحانه وتعالى. فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله، وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها. هذه قاعدة سبق تقريرها من قبل، أن كل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفة نقص يجب ماذا؟ ها؟ يجب نفي تلك الصفة مع إثبات كمال الضد، مع إثبات كمال الضد. طيب قبلها نفصل في هذا، قوله وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب، لأن من أعظم ما يدل على كمال الربوبية واستحقاق الألوهية الاتصاف بصفات الكمال بلا شك، إذ أن من لم يكن موصوفا بصفات الكمال ليس أهلا أن تصرف له الألوهية أو أن يتصف بالربوبية. واضح؟ من يعيد هذه؟ من لم يكن موصوفا بصفات الكمال فليس أهلا أن تصرف له الألوهية أو أن يتصف بالربوبية. ولذلك لما تقرأ كتاب الله تجد أن إبطال الرسل لعبادة الأصنام جاءت من هذا الطريق. ماذا قال إبراهيم لأبيه؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ لأن من لا يسمع ولا يبصر ناقص وليس بكامل، إذن لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها يدعى. كيف تكلمه وهو لا يسمع؟ كيف تدعوه وتستجير به وهو لا يسمع ولا يجيب ولا يتكلم؟ نعم. وقال لهم، قال لقومه، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ وأعاب الله تعالى على عباد العجل بقوله واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. حط بالك، فهذا كان نقصا، إذن يستلزم إبطال ربوبية هذا الذي اتخذوه ربا وإلها من دون الله تبارك وتعالى. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. إذن استفيد من هذا أن الذين نفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه من صفات الكمال أرادوا إبطال ربوبيته وألوهيته، لأنهم إذا نفوا صفات الكمال بزعم أنهم مؤولة أو أنهم ينزهون الله تعالى وقعوا فيما هو شر، ما هو؟ إبطال ربوبية الله وألوهيته. ما وجه الدلالة على ذلك؟ أن الله أبطل ربوبية الأصنام وألوهية الأوثان من خلال ماذا؟ من خلال ما اتصفت به من صفات النقص، أنها لا تتكلم وأنها لا تسمع وأنها لا تبصر وأنها لا تغني عنها شيء، عن نفسها شيئا فضلا عن عابدها. إذن الذي وقع في التعطيل والنفي لكل الصفات، ما الذي وقع في أي شيء؟ ها؟ وقع في إبطال ربوبية الله وألوهيته، وهذا شنيع ولا؟ ها؟ بلا شك. وهذا معنى نظن ما سبق الإشارة إليه من قبل. فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى. أنا أقول هذا لأن الإنسان كل ما كرر قراءة كتاب الله تعالى وتأمل فإنه يدرك معاني عظيمة، وهذه من ثمرة تدبر كلام الله عز وجل. فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله، وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها، وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها، فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصا، كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. نعم، مجرد النفي هل يكون إثبات، هل يكون كمالا؟ لا، مجرد النفي لا يعد إثباتا للكمال، بل المراد بالنفي ماذا؟ لا بد أن يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها، وتلك الصفة هي ما عبرنا عنه بأنها كمال الضد. لا بد، لأن النفي قد لا يكون كمالا، مجرد النفي قد لا يكون كمالا، بل تنفى الصفة لعجز هذا الذي نفيت عنه الصفة، ما نستطيع أن نصفه لأنه عاجز عن ذلك. فمثلا كهذا البيت الذي قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، أين صفة المنفية عنهم؟ لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فنفى عنهم الظلم والغدر. لماذا؟ هل لكمالهم أم لضعفهم؟ لضعفهم. ولذلك جاءت صيغة التصغير التي تفيد التحقير، تسمى صيغة التصغير، لأن صيغة التصغير في اللغة العربية قد يراد بها التحقير، قد يراد بها الحنان والشفقة، نعم الحنون والشفقة، هنا تفيد ماذا؟ تفيد التحقير. قبيلة، كان تقول رويجل، ها رويجل، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وكان الشاعر هنا يشير إلى أن الغدر بالذمة والظلم قد يكون موجودا في قبائل، وهو كذلك، فإن بعض القبائل العربية قديما وإن كانوا لا يحبون الغدر صحيح، لكن الغور على والإغارة على الأموال وأخذها عنوة يعد عندهم إيش؟ قوة، يعد قوة. وهناك منطقة معروفة تجاور مدينة القيروان، كانت معروفة بالنهب والغصب وقطع الطريق، ما الذي تعرفونه وما تعرفونه؟ كمعروفة بهذا الشيء، وكان الناس لا يقدرون على أن يمروا من هذا الطريق، يعني الحمال والعمال الذين يقودون الإبل أو الخيل أو يركبون العربات لا يستطيعون أن يمروا. بسبب إيش؟ بسبب تعرض هؤلاء للناس وقطع الطريق عليهم، ويرون أن هذا شو؟ أن هذا كمال فيهم وقوة، ويفتخرون بهذا على الملأ، يفتخرون به على الملأ، ويقال إنهم كانوا يربون أبنائهم منذ نعومة الأظفار على هذا. نعم، حتى قال لي بعض الناس أنه إذا ولد المولود هذا هذه فطرة فيهم، نعوذ بالله، يعني عوض هذا استبدلوا بالأذان هذه الكلمات العجيبة، يضربونه على جبهته فيقولون له جبهتك إلى الظلام، وعلى بطنه فيقولون وبطنك إلى الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. استبدلوا بالآذان وكلمات التوحيد هذا يفعلونه مع أبنائهم في ذلك الزمان الغابر القديم، لكن الآن ما أظن أنهم يفعلون هذا، لأنه لا بد أن يوجد فيهم من اهتدى. نعم، لا لا لا، أكثر أكثر لا أكثر. الذي أدركناه أن سمعنا بقصص، هم كانوا يغورون في النهار، ما هو ليلا، نهارا معروفين، لكن بعد ذلك لا شك أنه بوجود يعني فرق الأمن كفوا عن هذا، كفوا. قال وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحا، كما لو قلت الجدار لا يظلم. صحيح. إذن هنا أن الظلم نفي عن القبيلة ونفي عن الجدار، ولا يعد نفي الظلم هنا لهما كمالا. لماذا؟ لأن نفي الظلم عن القبيلة هنا بسبب ماذا؟ بسبب العجز، لأنها قبيلة، والثاني بسبب عدم قبول أو أن المحل غير قابل، لأن الجدار تقول الجدار لا يظلم، إذا قلت الجدار لا يظلم هل هذا مدح له؟ لا، لا يتحرك، لأنه لا يتحرك. إذا انتبهوا للدليل العقلي هذا، أن نفي الصفة يراد بها إثبات كمال الضد. قال إذا تبين هذا فنقول مما نفى الله عن نفسه الظلم. نعم، في آيات كثيرة قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا قال قائل ماذا نقول في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد؟ لأن هذا على وزن فعال تفيد المبالغة، فهل معنى أنه يظلم القليل ولا يظلم وليس كثير؟ هل يظلم قليلا وليس كثير الظلم؟ لا، حاشا لله جل جلاله. فقوله وما ربك بظلام للعبيد يعني وما ربك بذي ظلم للعبيد، إذ أنه في بعض أساليب اللغة قد تأتي صيغة المبالغة تفيد الاتصال بالاسم من أسماء الخمسة، يعني معنى الاتصال بالاسم من أسماء الخمسة، فهمت؟ وما ربك بظلام للعبيد يعني ليس بذي ظلم للعبيد عز وجل. وعلى هذا نقول إن قوله صلى الله عليه وسلم الذي صح لعن الله زوارات القبور ليس المراد بذلك كثرة الزيارة كما قال ذلك بعض أهل العلم، بل المراد حتى ولو زارت مرة واحدة. لعن الله زوارات القبور أي المرأة ذات زيارة القبور أو النساء ذوات زيارة القبور. ونرد على هؤلاء بهذه الآية فإنها واضحة في دلالتها. طيب، الآن إذا نفى الله تعالى عن نفسه الظلم الذي هو وضع الشيء في غير موضعه لإثبات ماذا؟ لإثبات كمال عدله، لإثبات العدل على أكمل الوجوه. انتبه، ولذلك قال في أول الكلام فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه. بينا ما معنى على أكمل وجه أم لا؟ أجيبه، لأنه قد تكون صفة كمال مثلا ها ولا تثبت على أكمل وجه، لا بد من إثباته على أكمل وجه. مما نفى الله عن نفسه الظلم، فالمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال ضده وهو العدل. إذن نقول إن الله لا يظلم لكمال عدله، ثبوت كمال ضده. هل نقول إن الله لا يظلم لعدله أم لكمال عدله؟ الأسلم هذا الثاني، نقول إن الله تعالى لا يظلم لكمال عدله، ولذلك قال مع ثبوت كمال ضده وهو العدل. ونفى عن نفسه اللغوب، اللغوب هو التعب والإعياء، فالمراد أين نفى عن نفسه اللغوب؟ في قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وهنا نفى عن نفسه هذه الصفة، نفى عن نفسه اللغوب، لأن اليهود ماذا قالوا؟ قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واتخذ اليوم السابع يوم راحة له. فرد الله عليهم، نعم، بنفي هذه الصفة، صفة اللغوب وهو التعب والإعياء. فالمراد بذلك إذا نفي هذه الصفة مع ثبوت كمال ضدها وهي القوة. إذا نقول الله تعالى لا يصيبه تعب ولا لغوب لكمال قوته، وهكذا مع بقية ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه من الصفات المنفية. نفى الله تعالى عن نفسه الولد والصاحبة، لماذا؟ لكمال غناه سبحانه وتعالى، لأنه لا يحتاج إلى الولد، ولأنه الخالق، ولأنه واحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهمتم؟ هذا هو المراد بالنفي ما نفى الله تعالى عن نفسه، ليس مجرد الإخبار بل إثبات كمال ضد ما نفاه الله تعالى عن نفسه. على أي وجه نثبت؟ على وجه الكمال، نثبت على وجه الكمال. نقف على هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه من الصفات، أو ما هي الصفات التي نفاها الله عن نفسه؟ الصفات التي نفاها الله عن نفسه هي الصفات السلبية. هي صفات ماذا؟ صفات نقص. كل ما نفاه الله تعالى عن نفسه من الصفات فهو صفات نقص. ماذا يريد بذلك؟ يريد بذلك إثبات كمال ضدها. إثبات كمال الضد. هل مجرد النفي يعد كمالا؟ لا يوسف. لا لا. ها؟ مجرد النفي لا يعد كمالا. قلنا فلا بد من إثبات كمال الضد. فقد ينفى النقص ويكون شيء غير كامل. لا طيب، ولكن بين أتى بدليلين عقليين على أن مجرد النفي لا يعد كمالا. نعم. لا لا. نعم صالح. صحيح، ولكن نعم. نعم، أنا في قلنا أن نفي الصفات هذا ما نفاه الرسل على ما كان يعبد. لا لا لا لا، ما قلنا هذا، ما قلنا هذا. ها؟ إذا الآن مجرد النفي لا يعد كمالا، لماذا؟ بين رحمه الله، ألم يبين أن النفي يعني مجرد النفي مع عدم إثبات كمال الضد لا يعد كمالا، إذ أن الذي ينفى الصفة المنفية قد تكون على محل لا يقبل أو تكون للعجز. ما قلنا هذا؟ قلنا ولا ما قلنا هذا؟ إذن ليش ما رجعتوا هذا؟ ولا كان صعب هذا الذي لأن النفي قد يكون سببه العجز، أو قد يكون المحل لا يقبل النفي، لا يقبل إيش؟ النفي. مثال العجز أي قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فهنا نفى عنهم الظلم. هل هذه صفة كمال فيهم، أم أنه نفى عنهم الظلم والغدر لعجزهم؟ أجيبه لعجزهم. إذن لم يكن النفي هنا يريد به الكمال، وقد يوجد النفي في محل لا يقبل، مثل أن نقول الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم. واضح الأمر هذا؟ كان لابد من أن تعلم هذا حتى ترد به على أهل العقول، أهل العقول الذين يسلكون مسلك النفي على وجه التفصيل، يريدون بذلك التنزيه في زعمهم، وأخذوا كلام الفلاسفة وظنوا أنهم سينزهون الرب، حتى انتهى بهم الأمر إلى إيش؟ إلى أن تلك الصفات المنفية لا يصلح أن يوصف بها إلا العدم الذي لا يوجد. فهمتم؟ طيب، إذن نقول مجرد النفي لا يدل على الكمال لأحد أمرين، إما بسبب العجز، وإما عدم القابلية. عدم القابلية. نعم. طيب، الآن إذا نفيت الصفة فإنه لا بد من إثبات ماذا؟ كمال ضدها على وجه الكمال أيضا. ولذلك إيش؟ كمال ضدها. يعني هل إذا نفيت الصفة يثبت ضدها أم كمال الضد؟ هل هناك فرق؟ فإذا نفى الله تعالى عن نفسه الظلم، لا، الله تعالى قال ولا يظلم ربك أحدا، شو نقول؟ نقول لعدله أم لكمال عدله؟ لكمال عدله. وما مسنا من لغو، لكمال قوته وقدرته. واضح؟ طيب، وعلى هذا فقس. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرسالة الحموية: التحريف. التحريف لغة التغيير، وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى. والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فهذه ثلاثة أقسام. الأول تحريف لفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إلى نصب لفظ الجلالة ليكون التكليم من موسى. الثاني وتحريف اللفظي لا يتغير معه المعنى، كفتح الدال من قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل، إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا. الثالث وتحريف معنوي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى، إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. نعم، أهل السنة كما سبق طريقتهم في باب أسماء الله وصفاته أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، يتجنبون في ذلك أربعة أمور. الأول التحريف، ولذلك نقول من غير التحريف. فما هو التحريف؟ التحريف مصدر حرف يحرف تحريفا، وهذه المادة الحاء والراء والفاء تدل دائما على المجانبة والخروج عن الشيء المستقيم، فتقول حرفت الدابة، يعني إيش؟ أنها مالت وخرجت عن الطريق. التحريف لغة هو التغيير، التغيير هذا يسمى ماذا؟ يسمى تحريفا، وإن كان التغيير أوسع في المعنى من التحريف. فكل تحريف تغيير، وليس كل تغيير تحريفا، فبينهما عموم وخصوص مطلق. فقد تقول مثلا: غيرت الأمير الفلاني بالأمير الفلاني، هل يقال هذا تحريف؟ لا. وقوله التحريف، وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى، هذا هو التحريف في الاصطلاح، أن يتغير النص إما في ألفاظه وإما في معانيه. والتغيير اللفظي يقول قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير. والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فهذه ثلاثة أقسام. التحريف اللفظي يتغير معه المعنى. التحريف اللفظي في الحقيقة لا يكاد يوجد في كتاب الله تعالى، لا يكاد يوجد، يعني أن جميع من ينتسب إلى القبلة لا يحرفون القرآن تحريفا لفظيا، لأن الأمة أجمعت على أن من حرف القرآن لفظا بزيادة أو نقصان ولو بحركة فهو كافر بالإجماع، إلا ما ثبت أنه من القراءات السبعية المتواترة فإن هذا لا يعد تحريفا، هذا لا يعد تحريفا. كتحريف بعضهم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. منهم من حرف فجعل اسم الجلالة منصوبا، قال: وكلم الله موسى تكليما. وقع التحريف لفظا هنا، وما الذي أرادوا؟ أرادوا أن ينفوا صفة الكلام عن الله تعالى، أن يكون موسى هو الذي كلم الله، لا الله تعالى هو الذي كلم موسى، وكلم الله موسى تكليما ليكون التكليم من موسى. فالأشاعرة والمعتزلة والجهمية ينكرون صفة الكلام لله تعالى، ومنهم وإن كانوا أقلة وإن كانوا قلة حرفوا هذه الآية تحريفا لفظيا، وهذا التحريف اللفظي يتغير معه المعنى أم لا؟ بلا شك. ولكن وقعت مجادلة بين بعض أهل السنة ومن حرف هذا اللفظ كلم الله موسى تكليما، قال ماذا تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما استطاع أن يحرف فبهت هذا الظالم. إذن هذا التحريف اللفظي وهذا نادر جدا. وقوله التحريف اللفظي الثاني، تحريف اللفظي لا تغير معه المعنى كفتح الدال في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، عوض أن يقول الحمد يقول الحمد، هذا تحريف إيش؟ لفظي ولا معنوي؟ لفظي، لكن لا تغير معه المعنى، وهذا لا يرد إلا من جاهل، يعني في الغالب لا يكون من إنسان يقصد ذلك، ولذلك قال وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا. وقوله غالبا لأنه قد يوجد، لا دائما، لأنه قد يوجد من يفعل ذلك عن قصد. فلو قال الحمد لله رب العالمين لكان المعنى صحيحا، لكان المعنى صحيحا، لأن الحمد مبتدا والمبتدا لا يكون إلا مرفوعا، فإذا نصبه هذا خلاف الأصل. وتحريف معنوي وهذا الثالث، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. أكثر أنواع التحريف الأخير، التحريف المعنوي، يعني أن يبقي اللفظ على ما هو عليه لكنه يحرف المعنى. فمثلا الذين قالوا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، هل حرفوا لفظا أم معنى؟ الذين قالوا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، هل حرفوا لفظا أم معنى؟ معنى، معنى لا لفظا، هم يقرؤونها الرحمن على العرش استوى لكن يفسرونها بهذا التفسير الخاطئ الغلط كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، فسرونها بالاستواء. نعم، وهؤلاء أضافوا اللام كإضافة من؟ كإضافة بني إسرائيل النون في كلمة حطة، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وقولوا، نعم، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قالوا حنطة، يستهزئون. وقوله كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى، الله تعالى أضاف إلى نفسه يدين اثنتين قائلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، حينما رماه اليهود بالفقر، لقد سمع لا حينما قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة، رموه بالبخل، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، حرفوا المعنى فقالوا المراد بذلك القوة والنعمة، بل يداه مبسوطتان القوة والنعمة، وأتوا بأدلة لا طائل وراءها، أن العرب تستعمل اليد في مقام النعمة مثل قوله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر إلا أبا بكر فإن له يدا عندنا، يعني إيش؟ نعمة قدمها. ونقول هذا خلاف الأصل لأنه إخراج للفظ عن ظاهره، والأصل حمل الكلام على الحقيقة دون المجاز، نعم نقول اليد قد يراد بها النعمة وقد يراد بها القوة في اللغة العربية صحيح، لكن هذا متى يراد بها؟ في مقام المجاز، والمجاز يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى شروط، يحتاج إلى قرينة تدل عليه، والأصل حمل الكلام على حقيقته لا على مجازه، لا سيما في باب الصفات. ولذلك قال العلماء أمروها على ظاهرها بلا كيف، أمروها على ظاهرها بلا كيف. والذين سلكوا هذا المسلك عطلوا صفات الله ونفوا عنه هذه الصفات بدعوى أنهم ينزهون الخالق حتى لا يقعوا في التمثيل، فوقعوا في التمثيل أولا ثم في التعطيل أخيرا. ولا يلزم من إثبات الصفة واتفاق الصفات في الاسم أن تتفق في المسمى والكيفية، لا يلزم. فيدان الإنسان ليست كيدي البعير، ويدا البعير ليست كيدي الفرس، وهكذا. هذا يسمى تحريف إيش؟ معنوي. وهم في الحقيقة الذين وقعوا فيه لا يسمونه تحريفا، يسمونه ماذا؟ تأويلا. تأويلا، والتأويل منه الفاسد ومنه المردود، إذا كان يوافق معنى صحيحا فإنه مقبول، وإذا كان يخالف فإنه يكون مردودا. ولذلك لا نقول نثبت لله ما أثبته لنفسه من الصفات بلا تأويل، لا نقول هذا، لأننا حينئذ سنتهم بماذا؟ أننا لا نقبل التأويل مطلقا. ونحن نقبل التأويل في بعض في مواضع أم لا؟ نقول نعم، لكن في هذا لا نقبل، لأن الأصل إمرار الكلام على ظاهره. وحينئذ سنوافق أيضا لفظ القرآن، فإن الله تعالى شنع على اليهود وكذلك النصارى تحريفهم للكتب، قال تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فهذا من تحريف الكلم من بعد من نعم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلم من بعد مواضعه لفظا ومعنى. والتحريف المعنوي في هذه الأمة أكثر كما قلت لك، أكثر من التحريف اللغوي. ولذلك نقول كل من نفى الصفات من هذه الفرق جميعا كلهم محرفة، فيصدق على كل من نفى الصفات أنه محرف وأنه ملحد أيضا، أليس كذلك؟ وقد قررنا هذا، فهو محرف للكلم من بعد مواضعه. والتحريف للكلم من بعد مواضعه قد يكون حتى في غير باب الأسماء والصفات، فإن الذي يصرف الألفاظ عن ما دلت عليه من المعاني الصحيحة محرف بلا شك، قد يكون هذا حتى في الأحكام مثلا، ويكون قد شابه أهل الكتاب الذين ذموا بهذا الفعل كالفرق التي سبقت وظهرت كالقرامطة والباطنية الذين يقولون ليس المراد بهذه النصوص ظاهرها بل لها باطن دلت عليه، حتى أوصلهم الأمر إلى جحد الخالق وجحد البعث بعد الموت وغير ذلك من أركان الإيمان. إذن هذا هو التحريف. التحريف لغة التغيير، وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنا، فصار التحريف ثلاثة أقسام وكله مذموم بلا شك، إلا أن هناك قسما قد يعفى عن صاحبه إذا صدر منه عن جهل، وهو تحريف اللفظ الذي لا يتغير به المعنى، وهذا ما نعبر عنه باللحن، هذا يسمى إيش؟ لحنا، قال فلان يلحن في القرآن، يعني أنه يغير، لكنه لو غير اللفظ بحيث تغير المعنى ماذا نقول؟ ها؟ نقول هذا أخطر، هذا أخطر، يكون من جنس الأول. ها؟ إذا كان من غير قصد فهو مخطئ، لكنه إذا تعمد سواء تغير المعنى أم لم يتغير فإن ذلك محرم، فإن ذلك محرم. وإذا كان في القرآن وهو على علم بذلك فإنه يكفر بهذا. فهمتم؟ طيب نقف على هذا، نأخذ شيئا فشيئا، نأخذ التحريف وغدا إن شاء الله نأخذ التعطيل. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رسالة الحموية، يقول: التعطيل، التعطيل لغة التفريغ والإخلاء، وفي الاصطلاح هنا إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات، أو إنكار بعضه، فهو نوعان: تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات، وغلاتهم أنكروا الأسماء أيضا، وتعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد ابن درهم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أصل أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ما هو التحريف؟ نعم، التحريف لغة هو التغيير. نعم، التغيير أعم في الحقيقة، لكنه من أنواع التغيير. في الاصطلاح ما هو إسماعيل؟ تغيير النص لفظا أو معنى. طيب، التغيير اللفظي قد يتغير به المعنى أم لا؟ وقد لا يتغير. نعم. نقول التحريف ثلاثة أقسام: تغيير لفظي دون تغيير المعنى، كقول القائل الحمد لله رب العالمين، فهذا تغيير لفظي لا يراد به تغيير معنى. وتغيير معنى دون التغيير اللفظي في قول وهو ما يسمونه بالتأويل، مثال يؤولون صفة. نعم، تأويل معنى. التحريف الأول جعلته. نعم، تحريف لفظي. تحريف اللفظي لا يتغير به المعنى. لا يتغير به المعنى. قد يقع من إنسان جاهل. لكن لو وقع عمدا في النص مثل القرآن يكفر به. الثاني لا، لم يجعلوها جميعا، لا، بعضهم. ومعنوي يتغير به المعنى. نعم، بلا شك. وهذا أنكرهم. أه؟ وهذا أشدهم. هذا أشنع. نعم. الثالث. نعم يسمعني، ما حضرت. نعم، أكثر ما هو موجود في هذه الفرق ما هو؟ التحريف المعنوي، لأنهم لا يتجاسرون عن التحريف اللفظ حينئذ سينكر عليه مباشرة، لكنهم إذا أخرجوا المعنى أو المدلول عن الدليل، إذا أخرجوا المدلول عن الدليل وأخرجوا المعنى الصحيح عن اللفظ فهذا يعد إيش؟ تحريفا. هل يصدق على كل من وقع في هذه البدع محرف؟ نعم. محرف أم لا؟ محرف وملحد، نعم، يطلق عليه أنه ملحد في أسماء الله وصفاته كلها وبعضها، وكذلك يقال فيه أنه محرف. طيب، أهل السنة أنكروا التحريف، والذين وقعوا فيه لا يقولون نحن نحرف، يقولون نحن نؤول، صح؟ لماذا يعرضون عن هذا الذي فعلوه في الواقع ويقول المؤولة نحن نؤول حتى لا ينفر الناس عنه؟ ونحن إذا قلنا من غير تحريف وافقنا ماذا؟ وافقنا النص والواقع أيضا، النص والواقع. النص لأن اللفظ من القرآن، وكلما استعملت اللفظ الذي جاء في كتاب الله كلما كان أوفق بالصواب. قال تعالى عنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، والواقع كذلك. خاطبنا الله تعالى بلساننا لنفهم إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني أنهم حرفوا بلا شك، حرفوا، واضح. ولذلك لو أن إنسان أتى فأعطى آية معنى غير المعنى الذي دلت عليه، إيش نقول؟ قل هذا تحريف. لو قال مثلا هذه الآية لا تدل على وجوب كذا وكذا، إيش نقول؟ محرف. هذا محرف للنص، للكلم عن مواضعه. مثل من قال في الخمر مثلا من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وحمل الاجتناب على أنه للتخيير، إيش نقول؟ هذا تحريف بلا شك، هذا تحريف، هذا تحريف. ثم قال المؤلف التعطيل. يقول التعطيل لغة هو التفريغ والإخلاء، التفريغ والإخلاء يسمى التعطيل، هذا في اللغة. دليله قوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد، وتقول العرب جيد معطل، جيد، الجيد عرفت الجيد شو؟ العنق، يعني ايش؟ عنق فارغ لا عقد فيه. وفي الاصطلاح هنا إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، فهو نوعان. إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو بعضه، هذا هو التعطيل في الاصطلاح، إنكار ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذا هو التعطيل. وهذا وقع أيضا، ويطلق على التعطيل النفي، فيقال عنهم معطلة ويقال عنهم نفات، نفات الصفات أو معطلة، وهم طائفتان، طائفة وقعت في التعطيل الكلي فنفت لله تعالى جميع الأسماء والصفات، وهؤلاء الغلاة من الجهمية، وهذا ما قاله المؤلف تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا. الجهمية أنكروا الصفات، عامة الجهمية لم ينكروا الأسماء، فإذا قرأوا السميع البصير اللطيف الخبير القوي العزيز القدير أثبتوا تلك الأسماء، لكنهم جعلوها غير دالة على صفة. فإذا قلت سميع أي بلا سمع، لا تقل يسمع، لأنك لو أثبتت له الصفة لمثلت وشبهت. سبحان الله، الله يقول السميع، إذن ما معنى السميع عندهم؟ سميع بلا سمع. إيه، ما معنى هذا السميع؟ يقولون السميع يعني هو خالق السمع لغيره، خالق السمع لغيره، جعل لغيره سمعا، هذا معنى سميع. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد في إحدى مواضع كلامه، يقول إن هذا مخالف لجميع لغات العالم، أن يكون الاسم غير دال على صفة، فجميع الأسماء لابد أن تدل على الصفات في كل إيش؟ في كل لغة من لغات العالم. ولا يلزم من إثبات الصفة في شيء مع ثبوت تلك الصفة في شيء آخر أن يتماثل. وكذلك في الأسماء، الأسماء لا يلزم إثبات الاسم له أن يكون شبيها بالمسميات. غلاة الجهمية ينكرون الأسماء أيضا، طائفة منهم الذين غلوا أنكروا الأسماء والصفات، وعامتهم أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، هؤلاء يسمون معطلة. وقوله كتعطيل الجهمية، الجهمية نسبة إلى من؟ جهم بن صفوان. لا، جهم بن صفوان نسبة إلى من نشر هذا المذهب، نسبة إلى الجهم ابن صفوان، نسبة إلى الجهم ابن صفوان. هؤلاء هم الجهمية، وعقيدتهم لا تزال موجودة، لا تزال اليوم موجودة في بعض طوائف الشيعة وغيرهم. هذا تعطيل يسمى ايش؟ تعطيل كلي، يعني إنكار جميع الصفات وإنكار الأسماء، هذا يسمى تعطيل كلي. ويقول شيخ الإسلام إن المعطل يعبد عدما، لأنهم لما نفوا نفوا بدعوى الفرار من الوقوع في التمثيل، وسلكوا مسلك النفي على سبيل التفصيل، فلم تصح تلك الطريقة التي نفوا بها إلا أن يوصف بها ماذا؟ إلا يوصف بها العدم. الثاني تعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. وأول من عرف من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم، هذا تعطيل جزئي لكنه شنيع أيضا كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات. الأشعرية نسبة إلى من؟ إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وكان معتزليا ينصر مذهبه، لكن الله تعالى تاب عليه. وأصل فرقة الأشعرية وعقيدتهم مبنية على الاعتزال، فأصلهم معتزلة ينكرون بعض الصفات دون بعض، بل إنهم ينكرون أكثر الصفات، لأن كلمة بعض الصفات دون بعض ربما توهم بأن الذي ينكرونه قليل، لكن الواقع أنهم لا يثبتون منها إلا إيش؟ إلا سبع صفات. ما هي تلك الصفات التي يثبتونها؟ له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم اقتدر. صفة الحياة والعلم والقدرة والكلام والإرادة والسمع والبصر، على أنهم أيضا إذا أثبتوا هذه الصفات لا تظنوا أنهم يثبتونها على أصل أهل السنة، لا يثبتونها إثباتا صحيحا. فصفة الكلام مثلا، ماذا قالوا في الكلام؟ هل قالوا هو كلام الله حقيقة وأن الله يتكلم، أم أن الكلام هو المعنى القائم بنفسه؟ الثاني، يقولون الكلام هو المعنى القائم بنفسه، وقد اتفقوا مع المعتزلة والجهمية على أن القرآن مخلوق، لكن عند التأمل نجد أن الأشعرية أخبث وأبعد عن الواقع والصواب من المعتزلة، لأن المعتزلة والجهمية ماذا يقولون؟ يقولون إن ما بين دفتي المصحف كلام الله، لكنه إيش؟ مخلوق حادث. والجهمية ونعم والأشاعرة لا يقولون إنه كلام الله، يقولون هو عبارة عن كلام الله، يقولون الله تكلم في نفسه وخلق أصواتا عبرت عما في نفسه وعما أراد، وسمع هذا الصوت جبريل، ثم نزل جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الذي يسمونه عبارة عن كلام الله. طيب مناجاته لموسى، قالوا كذلك خلق أصواتا أو صوتا عند الشجرة فسمعه موسى، والله يقول وكلم الله موسى تكليما، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنداء معروف أنه يكون بصوت مرتفع أرفع من المناجات. حطوا بالكم، وهذا لا شك أنه باطل، يخالف النص ويخالف الواقع. أما مخالفته للنص فكما سمعت، قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع ماذا كلام الله؟ يسمع القرآن، وهذا دليل صريح، حتى يسمع كلام الله. وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. حط بالك، لأن الذي يكون في النفس لا يطلق عليه أنه كلام. يعني أنت الآن مثلا لو كنت ساكت جعلت تقول تحدث نفسك تتكلم، هب أنك تراجع درسا مثلا، هل يصدق عليك أنك تكلمت؟ هل يقال أنك تكلمت الآن؟ ولذلك لما فضح الله تعالى المنافقين ما أسروا في أنفسهم ماذا قال؟ قال ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فقيدها سبحانه وتعالى، ويقولون في أنفسهم. حطوا بالكم، وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله تعالى، وأنه يتكلم بصوت وحرف، بالحروف وبصوت لائق به عز وجل، وقد دل على هذا النصوص، مثل قوله صلى الله عليه وسلم فينادي بصوت، حينما ينادي على آدم يوم القيامة فينادي بصوت، فهذا واضح أن له سبحانه وتعالى صوتا لائقا به لا يماثله شيء ولا يدانيه شيء. والأشاعرة على خلاف ذلك، فما بين أيدينا وما نقرأه ليس كلام الله عندهم، والإضافة يجعلونها من باب إضافة التشريف. نعم. ثم إن نفي هذه الصفة تستلزم المدح أم القدح؟ ها؟ القدح بلا شك. ولذلك كان من وجوه إبطال ربوبية وألوهية الأصنام أنها لا تتكلم، أنها لا تتكلم، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. وقال تعالى عن أجل بني إسرائيل ألم يروا أنه لا يكلمهم، لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فانظر كيف شابهت الأشاعرة اليهود وشابه المشركين حينما وصفوا الله تعالى بأنه لا يتكلم. إذن حتى الصفات التي يثبتونها لا يثبتونها على وجه صحيح. نعم. إذن الأشاعرة يقال فيهم معطلة أم أنهم أهل سنة؟ معطلة بلا شك، لكن تعطيلهم جزئي وليس تعطيلا كليا، لكن تعطيلهم جزئيا وليس تعطيلهم نعم لكن تعطيلهم كل جزئي وليس بكلي. كل هؤلاء يطلق عليهم أنهم معطلة أو أنهم نفات، نفات. فالأشاعرة لا يثبتون مثلا صفة الرضا، صفة الرحمة، الرحمة لا يثبتونها. صفة الرحمة عندهم إرادة الإنعام، سبحان الله. أي صفة من صفات الله لا يثبتونها لأنها تخالف العقل، أو لأنه على زعمهم إذا أثبتناها لزم من ذلك ماذا؟ تمثيله بخلقه، وهذا كما قلنا لا شك أنه باطل، إذ أن المشاركة في مطلق الشيء لا يلزم منه المشاركة في كل وجه منه، والاتفاق في الاسم لا يلزم الاتفاق في المسمى. فالله تعالى وصف الإنسان بالسمع والبصر، ووصف نفسه بالسمع والبصر، فجعلناه سميعا بصيرا. إن الله كان سميعا بصيرا، لكن هل سمع الإنسان كسمع الله؟ وهل بصر الإنسان كبصر الله؟ أبدا. مع أنه يسمى كل من الخالق والمخلوق سميع وبصير، ويوصف بصفة السمع والبصر، فلا يلزم من هذا التماثل ولا التشابه، بل إن الصفة قد تثبت بين إنسان وإنسان، وتجد أن هذا أقوى سمعا من ذاك، وهذا أقوى بصرا من ذاك. وذلك ليس كل الناس يضعون النظارات في البصر، هل كل الناس يضعون النظارات؟ ثم هل الذين يضعون النظارات نظاراتهم درجة واحدة؟ فيها 8% وفيها 20% وفيها 10%، انظر. إذن هذا التباين الموجود بين المخلوقات مع الاتفاق في الاتصاف بالصفة أو الاتصاف بيش في الاسم أو الاتفاق في الاسم لا يلزم منه المماثلة. فما ظننا بالرب سبحانه وتعالى؟ وقوله وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم. نعم. ولذلك نقول إن أول الفرق ظهورا على هذا الانحراف هم فرقة الجهمية، فالجهمية متقدم على المعتزلة تاريخا، وأول من أظهر هذه البدعة الجعد بن درهم. فإذا قال قائل إذن لماذا لا نسميهم جعدية، نسميهم جهمية؟ فالجواب على ذلك أن تلميذ الجعد بن درهم الذي يسمى بالجهم بن صفوان هو الذي نشر هذا المذهب الخبيث، ثم جاء رجل ثالث يقال له بشر المريسي فقعد وأصل لهذه الجماعة أو لهذه الفرقة قواعد وأصولا أوهم الناس العنكبوت ليمشي عليها الناس والعياذ بالله. والجعد بن درهم تتبع العلماء رحمهم الله أثره من أين أتى بهذه البدعة، كما ذكر ابن كثير رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم، قالوا إن الجعد ابن درهم أخذ هذه المقالة أن الله ليس على العرش حقيقة وأن الله لا يتكلم، وهذا المنهج منهج نفي الصفات وتعطيل الصفات عن الله تعالى مما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، أخذ ذلك عن رجل يقال له أبان ابن سمعان الذي أخذ عن طالوت ابن أختي لبيد بن الأعصم الرجل اليهودي الذي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا السند، السند انتهى إلى من؟ إلى لبيد بن الأعصم الذي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى يهودي خبيث أراد سحر، بل سحر الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إنه لما أمر بترجمة كتب الفلسفة اليونانية كفلسفة أفلاطون وأرسطو وغيرهما من فلاسفة اليونان إلى اللغة العربية، وأقبلوا بهذه الكتب، وكان ذلك في عهد الدولة الأموية، أتوا بها إلى بلاد المسلمين، سببت شرا كبيرا وتأثر بعض الناس بهذه الفلسفات الكاذبة التي قدسوها وجعلوها أنها هي العقل المحض الذي لا يدل، الذي لا يمكن أن يوصل إلى الحق إلا من خلاله، فقدموها على النقول وقدموها على الوحي. وهذه الفرقة اختلف في تاريخها، منهم من قال إنها ظهرت في السنة على رأس السنة الثلاثمائة يعني القرن الثالث، والصحيح الذي عليه التحقيق أن هذه الفرقة ظهرت في عهد الإمام أبي حنيفة رحمه الله المتوفي سنة 50 و100. والجعد بن درهم حذر منه أئمة الإسلام، حتى ذكر ابن عساكر رحمه الله في تاريخه أنه كان يتردد على وهب بن منبه رحمه الله وهو من أهل السنة كما هو معروف، وكان وهب يعظه ويحذره يقول له ويلك يا جعد أقصر عن هذه المسألة، لولا أن الله تعالى أخبرنا أن له يدين ما قلنا له يدان، ولولا أنه أخبرنا أن له عينين ما قلنا أن له عينين، ولولا أنه أخبرنا أنه استوى على العرش ما قلنا ذلك، أقصر وإلا والله إني لأظنك من الهالكين. وصدقت فراسة وهب بن منبه رحمه الله في الجعد بن درهم، فإنه قد هلك، وكان هلاكه على المشهور على يدي خالد بن عبد الله القسري رحمة الله عليه، وكان أحد الولاة، والولاة كانوا يؤمون الناس في الصلوات. فجاء بالجعد بن درهم مكتوف اليدين، لأن هذا كما قلنا إنه أول من إيش أظهر بدعة التعطيل والنفي، فإنه صرح قائلا إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما والعياذ بالله. الله يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما، وهو ويأتي هو ليحرف وينفي. فأتى به خالد بن عبد الله القسري مكتوف اليدين، وأتى ليخطب الناس يوم عيد الأضحى، وقال: أيها الناس ضحوا أنتم، تقبل الله أضحيتكم، أما أنا فإني مضح بالجعد بن درهم. فإنه يقول: إن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، واستتابه فأبى أن يعود، فنزل من على المنبر وذبحه رحمة الله عليه، حتى أثنى عليه ابن القيم في نونيته. فإذا قال قائل: كيف يقتل هذا؟ نقول: نعم، إن مثل هؤلاء لا ينبغي أن يبقوا، الذين أظهروا البدع وصاروا رؤوسا فيها وصار لهم أتباع، لا شك أنهم يستتابون، فإن تابوا إلا ضربت أعناقهم، لأن قتلهم فيه خير لأنفسهم وللناس. فإذا قلت: كيف في قتلهم خير؟ ألا ينظرون؟ نقول: لا، إنهم يستتابون ولا يمهلون، لأنه إذا بقي على ما هو عليه ازداد إثما أم لا؟ ازداد إثما. ولذلك قال تعالى عن الكفار: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فالكافر كلما عمر في الدنيا كلما ازداد عذابه في الآخرة، وكذلك العاصي. وأما المصلحة التي تترتب على قتل رؤوس البدع لا شك أنها عظيمة، حيث أنه يحسم الشر وتكف المحدثات وتنطفئ نار البدع كلها، ويعلو الحق وتقوى السنة وأهلها. وكذلك الأتباع، حتى ولو كان لهم أتباع، فإنه إذا قطعت رؤوسهم يعني أئمتهم لا شك أنهم يضعفون ويتبعثرون حتى يتلاشى أمرهم. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا خاضوا غمار المعارك يحرصون على أي شيء؟ على قتل قائد الجيش، كما كان يوم القادسية، ومن قتل رستم فأنه بقتله ضعف الروم، ضعف الفرس. نعم، لا الروم. فهمتم الآن؟ إذن هذه القولة وهذه البدعة خبيثة، جاءتنا من من اليهود والمشركين والصابئة والفلاسفة، وأرادوا بنشرها هدم الإسلام وإفساد عقيدة المسلمين. فالذين يقولون الرحمن العرش استولى، نقول لهم إن هذا التحريف ليس مبنيا على عقل صحيح ولا على نقل، بل إنه موروث عن من؟ موروث عن اليهود، موروث عنه. لنقف على هذا إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرسالة الحموية: التكييف. التكييف حكاية كيفية الصفة، كقول القائل: كيفية يد الله، أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا. التمثيل والتشبيه. التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه له، فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر، والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين: أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. ثانيهما أن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات، ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. ثم إن التشبيه الذي ظل به من ظل من الناس على نوعين، أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات، الأول كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا، الثاني كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله، الثالث كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، مثل قول المتنبي يمدح عبد الله بين يمدح عبد الله بن يحيى البحتري فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك. وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، كقول القائل إن يدي الله مثل يدي المخلوقين مثل يدي المخلوقين واستواؤه على عرشه كاستوائهم ونحو ذلك. وقد قيل إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي، والله أعلم. الإلحاد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن من طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم يثبتون بلا تحريف، وقد مضى الكلام عنه، وأنه ثلاثة أنواع: تحريف اللفظ أو تحريف يغيرون فيه اللفظ والمعنى، وتحريف معنوي لا يغيرون به اللفظ، وتحريف لفظي والغالب أنه يصدر عن غير قصد بل عن جهل. الثانية يعني الأمر الثاني الذي يتنزه عنه أهل السنة والجماعة هو التعطيل. فما هو التعطيل؟ نعم. وبئر معطلة يعني خالية. أما اصطلاحا فتعريفها هو تعطيل صفات الخالق، وقد خرج تعطيل كلي وتعطيل جسمي. أنت الآن عرفت الشيء بالشيء، التعطيل في الاصطلاح تعطيل صفة الخالق، ما هذا غير تعريف هذا. أنت قلت التعطيل الإخلاء والتفريغ، واضح هذا لغة. الآن في الاصطلاح قلت تعطيل صفة الخالق، ما يصلح يعني الآن كررت اللفظ. إسراف؟ لا نفي ما وصف به نفسه البعض أو الكل فقط. فالتعطيل هو النفي والإنكار، إنكار ما وصف الله به نفسه، سواء كان ذلك إنكارا عاما كليا أو بعض الصفات. طيب إذن صار التعطيل ينقسم إلى قسمين: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. تعطيل كلي يعني إيش؟ نفي جميع ما وصف الله به نفسه. من وقع في هذا؟ والمعتزلة كذلك عطلوا جميع الصفات. المعتزلة عطلوا جميع الصفات، والجهمية عطلوا جميع الصفات. كذا ما الفرق بين المعتزلة والجهمية؟ المعتزلة هل أثبتوا لله الأسماء؟ نعم أثبتوا لله الأسماء، أثبتوا لله الأسماء وسلبوا عنها معانيها. أما غلاة الجهمية لا، الكل عامة الجهمية يثبتون الأسماء، أما غلاتهم ها؟ يعني أكثر الجهمية يثبتون، إذا قلنا عامتهم يعني أغلبهم يثبتون الأسماء وينفون عن الله ها؟ الصفات، لكن الغلاة ينفون الكل، ينفون الكل. هذا تعطيل كلي ولا كيف؟ ها؟ أقصد الذي وقع في التعطيل الكلي، يعني في نفي جميع الصفات، هذا موجود في من؟ طيب وغيرهم، وغيرهم ما هي حجتهم؟ على أي شيء يستندون؟ ها؟ هم غلو في أي شيء؟ في التنزيه حتى إيه؟ طيب ولكن مستندهم في إثبات الصفات ما هو؟ ها؟ يعني هل الآن الصفات التي قرأوها في الكتاب والسنة، هم يقرؤون بلا شك عرب وفطاحلة في اللغة، هل الصفات التي يقرؤونها يثبتونها استنادا لتلك النصوص أم يقولون العقل لم يدل عليها؟ الثاني يقولون العقل لا يقبلها، إذن ينفونها، صح؟ النوع الثاني من التعطيل، نعم سبع صفات، سبع صفات، وكم عدد الصفات؟ ها 99 مما نعلم 99 صفة لله. صفات الله تعالى لا يمكن حصرها، شيء لا يحصر، لأن الصفات أوسع من الأسماء، لأن صفات الكمال كلها الله اتصف بها. يقول بعض العلماء في تعبيره وفي مصنفاتهم، يقولون أثبت كل صفة كمال لله تعالى، كل صفة كمال أثبتها لله، وهذا الكلام لا شك أنه في ظاهره حق، لكن عند التأمل لا يجوز إطلاقه، صحيح أم لا؟ كيف ذلك؟ نقول إذا قلت هذا كل صفة كمال، جعلت نفسك أنت كميزان تحكم على هذه الصفة، إما أنها كمال وإما أنها صفة نقص، إما صفة إيش؟ إما صفة كمال أو صفة نقص، وهذا سوف يؤدي بنا إلى أي شيء؟ إلى أن نجعل العقول حاكمة في هذا الباب، أن نجعل العقول حاكمة في هذا الباب، أن تثبت ما ترى إثباته وأن تنفي ما ترى نفيه. فهمتم؟ إذن نقول إننا نثبت ما أثبته لنفسه، لأن قد تعتقد أن هذه الصفة صفة كمال وهي نقص، كيف تستطيع أن تحكم على أن هذا كمال أو نقص؟ من خلال ما تراه وتسمعه، والله تعالى غيب. فهمتم؟ طيب إذن النوع الثاني التعطيل الجزئي، يعني الأشاعرة لم يعطلوا، لم ينفوا جميع الصفات، أثبتوا منها سبعة، ما هي هذه الصفات؟ علم الكلام والقدر، كيف هذا؟ نعم يلا، كم هذه؟ العلم والحياة والكلام والبصر والعلم والسمع والبصر، نعم، والقدرة، وش آخر؟ والإرادة، سبع صفات. هل يثبتونها على وجه أو على طريقة أهل السنة؟ يعني لنقول إنهم أثبتوها الآن، هل إثباتهم كما أثبت أهل السنة هذه الصفات؟ لا لا لا لا، نعم. مثلا يقولون هو الذي هو الكلام الذي هو عبارة عن كلام الله، أثمره الله في نفسه. ماذا قالوا في كلام الله؟ قال هو عبارة عن كلام الله. يعني هل هو الكلام الذي وقع بالصوت والحرف، أم هو المعنى القائم بنفسه؟ المعنى القائم بنفسه، أن الله عز وجل أثمره في نفسه ثم أوحاه إلى جبريل، ثم جبريل أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أوحاه إلى جبريل؟ طيب، وتكليمه لموسى؟ هنا حرفوا معنى التكليم هنا. لكن ماذا قالوا؟ كيف سمع موسى؟ يعني هل سمع ربه؟ هي خلق أصواتا. أي. هذه الأصوات خلق، أن الله عز وجل لم يتكلم حقيقة، ولكن خلق أصواتا. فسمعها موسى. طيب، هل وافقوا فرقة من الفرق في الحكم على القرآن بأنه مخلوق؟ والجهمية أيضا. كيف ذلك؟ لا لا لا لا لا لا لا أبدا، لا يقولون الأشاعرة، لا يقولون إن القرآن كلام الله، لا يقولون إنه كلام الله، ما تكلم به حقيقة عندهم هذا القرآن، يقولون هو المعنى القائم بنفسه، معاني أرادها الله فخلق صوتا يعبر عنها. واضح هذا بكل يسر وسهولة، وأعرف لك هذا الأمر. أما المعتزلة والجهمية قالوا إنه كلام الله لكنه مخلوق، فمن أبعد عن الحق؟ الأشاعرة، لأن الأشاعرة وصفوا القرآن بصفتين، الأولى أنه مخلوق، والثانية أنه ليس كلام الله تعالى، ليس كلام الله تعالى. والجهمية والمعتزلة خالفوا في كونه مخلوقا، في كونه مخلوقا. لا بد أن تعرف هذه الفروق يا صهيب، لا بد أن تتأمل وتكثر من المراجعة حتى تفهم، لأن الآن مسائل ستتشعب كما ترى. طيب، هذا تعطيل إيش؟ جزئي، هذا تعطيل جزئي، لم يعطلوا الكل. طيب، وهل يلزم من تعطيلهم الجزئي خروجهم عن دائرة أهل السنة؟ أي بلا شك، بلا شك يلزم هذا، فلا يجوز نفي ما أثبته الله تعالى لنفسه أبدا. المؤلف رحمه الله ذكر أول من عرف بالتعطيل، من هو؟ من هو أول من عرف بالتعطيل؟ الجعد بن درهم. متى ظهر هذا الرجل، أو إلى أي فرقة ينتسب؟ إلى أي فرقة ينتسب؟ هل هو معتزلي؟ هل هو جهمي؟ هل هو أشعري؟ لا، الأشاعرة أتت بعد. لا لا، هو تلميذه. طيب، الآن إذن الجهمية هي أول فرقة ظهرت تعطل الصفات، متى ظهرت هذه الفرقة؟ في الصواب أنهم ظهروا في عهد أبي حنيفة رحمه الله، وكانت وفاة أبي حنيفة في سنة 50 و100، يعني أنهم ظهروا في القرن الثاني من القرون المفضلة، وهذا يدل على أن القرون المفضلة حتى وإن كانت مفضلة وأنها أحب القرون إلى الله تعالى وأن الخير فيها أكثر من غيرها، لكنها لا تسلم من شرور كما هو معروف، لا تسلم من شرور ولا تسلم من فتن، إن هذا سنة الله في الكون. نعم. طيب، ظهرت هذه الفرقة، الذي أظهر ذلك الجعد ابن درهم. الجعد ابن درهم من أين أتى بهذا؟ يعني من أين أتى بهذا هذه الطريقة والعياذ بالله في النفي؟ نعم. لا، ما أخذ بها، ما أخذها عن طالوت مباشرة، أخذها عن رجل يقال له أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان سمع من طالوت الذي هو ابن أخت لبيد بن الأعصم. ومن هو لبيد بن الأعصم؟ رجل يهودي منافق، هو الذي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقرر من هذا أن هذه الطريقة طريقة من؟ طريقة اليهود، وأن هذا القول إيش؟ قولهم، لا هو ليس من عقيدتهم بلا شك، يعني إذا كان من عقيدتهم سوف يكون قد حدث على سبيل التحريف، لأن جميع الكتب المنزلة والشرائع السابقة السماوية لا يمكن بحال أن تقرر أو أن تدعو إلى نفي ما وصف الله به نفسه أو وصفته به رسله عليهم صلوات الله وسلامه. كيف؟ لأن جميع الرسل جاءوا لتوحيد الناس، يعني أنهم جاءوا إلى الناس بيش؟ بالتوحيد، ومن كمال التوحيد توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. لكن الدسائس والمكر والكيد لا شك أنهم ماضون فيه قديما وحديثا، فهذا من باب الكيد للإسلام والمكر بهم وإدخال الشك عليهم والاضطراب فيهم، لأن الأعداء يعلمون أن أكبر أسباب الهزيمة ما هو؟ أكبر أسباب الهزيمة للمسلمين شو؟ بعدهم عن دينهم. ومن أكبر مظاهر أو من أظهر وأبين مظاهر البعد عن الدين الانحراف في أي شيء؟ في العقيدة. فالانحراف في العقيدة لا يقومه شيء، أخطر من الانحرافات في إيش؟ في العبادة أو في المعاملات، لأن الأخير يمكن إصلاحه، الأول هذا هو الذي يعصر. نعم. ولذلك كان التوحيد وعلم العقيدة أشرف العلوم، أشرف العلوم وأخطرها أيضا، وأخطرها، لأن علوم العقيدة الغالب في محاور العقيدة أمور تعد أصلية متفق عليها، والغالب فيها لا يجوز فيها الخلاف عدا بعض الأمور التي اختلف فيها، لكن الغالب لا يسوغ الخلاف فيها بخلاف الأمور الفرعية العملية، فالخلاف سائغ وقديم حتى بين الصحابة.